القاهرة تقدم دعاء الكروان. يا نفس عودي اخشعي، للحق ثوبي وارجعي، شط الطريق بسعينا، أولم يئن لك أن تعي؟ هذا سبيل هداية، سيري ولا لا تجزعي، يا نفس لا تسرفي، أرهقت وجداني معي. سبحان الله، ما أجمل أن يحاسب الإنسان نفسه دائما، أن يأخذ بيد نفسه دائما ليعود بها من طريق الخطأ إلى طريق الصواب. ما أروع أن يحاول الإنسان دائما أن يعود إلى طريق الهداية، مهما شط به طريق الحياة عن طريق الحق. ليس هناك أبدا وقت يغلق فيه الطريق، هناك دائما وقت لأن نعود للحق. يا نفس عودي اخشعي، للحق ثوبي وارجعي، شط الطريق بسعينا، أولم يئن لك أن تعي؟ هذا سبيل هداية، سيري ولا لا تجزعي. يا نفس لا تسرفي، أرهقت وجداني معي. صبح الهداية ساطع، هيا أضيئي واصطعي، ولتستجيبي للتقى، ولتسجدي ولتركعي، وتهجدي وتقربي وتبتلي وتضرعي. يا نفس قري بالهدى وعن الدنايا أقلعي، ولتستقيمي واذرثي بالحب روعات أدمعي. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن نعود إليك دائما، اللهم أعنا على أن نتوب إليك دائما، اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك، اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.